حيث إن الكفار يحسدوننا على إسلامنا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هل ترك المسلمون الإسلام وتنصروا أو تهودوا؟ الإجابة لا، بل الإسلام في ازدياد في ازدياد في ازدياد. لذلك المتبرر من الحسد هو الحاسد وحده، أما المحسود فهو مظلوم وغير متبرر، وفي القيامة الله تبارك وتعالى ينصره ممن حسده. ثم بينا كذلك أن الحاسد يتهم الله تبارك وتعالى في عليائه بأنه لا يحسن التصرف، حتى أنه اطلع على كثير من العوام بل وعلى بعض الملتزمين أن يتفوه بكلام، الكلام لو تأمله صاحبه لوجده كفرا، يقولون يعطي الحلقة للي بلا وداد، معنى هذا أن الله سفيه ولا يحسن أن يتصرف، وهذا والعياذ بالله كلام كفر. لذلك ينبغي أن نطهر ألسنتنا من الكلام الذي عاقبته عاقبة سيئة. والله سبحانه وتعالى أدب صحابة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يحسنوا التلفظ وأن يحسنوا اختيار الكلام، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وراعنا فيها من معنى انظرنا، لكن انظرنا فيها أسلوب أدبي بليغ، أما راعنا فهي كلمة محتملة تحتمل معنى الرعم وتحتمل معنى الانتظار والتمهل. ولما كانت الكلمة محتملة في معانيها نهى الله تعالى المسلمين أن يتكلموا بها في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قلنا الحاسد يتهم الله تبارك وتعالى بسوء التصرف، فإنه لو عقل ما يفعله ما فعل. لذلك لا ضرر على المحسود من الحسد، إنما الضرر على الحاسد فقط، قلبه يتآكل وقلبه يشتعل بالنار، ولا يكون له من أمر الله إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. وأما اليوم إخوتي الكرام فمعنا حديث روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل. هذه الرواية هي الرواية صاحبة حديث الليلة. لذلك هذه الرواية فيها فوائد عديدة. أول هذه الفوائد أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو الراوي لها، هو الراوي لها، رواها عن رجل من الأمم السابقة، بمعنى أن جبريل عليه السلام أخبره بحال هذا الرجل، أخبره بحال هذا الرجل، فرواها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والسابقون بنو إسرائيل، بنو إسرائيل كان فيهم أناس صالحون كثيرون، وكانوا مع صلاحهم متفرقين في الشعاب. وهذه ليست أول رواية، بل روى النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، قال: بينما رجل يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحاب: اسق حديقة فلان. فتبع الرجل السحاب، فتجمع السحاب ثم أنزل ماءه في شرج، فتبعه الرجل ومشى مع الماء، فإذا برجل يقف ومعه مسحاته أي فأسه يعدل الماء إلى أرضه، فسأله: ما اسمك؟ قال: ولما؟ قال: لأني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء يقول اسقي حديقة فلان، فأخبره عن اسمه، فوافق الاسم الاسم الذي سمع في السحاب، فقال له: أخبرني ما تصنع في أرضك هذه؟ قال: بما أنك أخبرتني سأخبرك، أتعاهدها، فإذا ما جنيت محصولها قسمته أثلاثا، أعدت فيها الثلث، وادخرت لنفسي وأهلي الثلث، وتصدقت بالثلث الأخير على الفقراء والمساكين. إذن، والرواية هذه في صحيح الإمام مسلم، والرواية التي معنا الآن في صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليهما. وفي هذا أول فائدة: جواز التحدث عن بني إسرائيل، جواز التحدث عن بني إسرائيل، لا مانع، ليس هناك ممانعة مطلقا أن تروي عن بني إسرائيل، فتنتفع مما حدث لغيرك. وشأن المؤمن دائما أنه ينشد الحق، كما وضحنا في اللقاء الماضي، ينشد الحق، إن وجده أخذه، وجده عند المسلم يأخذه، وجده عند غيره يأخذه، فإنما أخذ الحق. فجواز الحديث عن بني إسرائيل للاتعاظ والاعتبار، والمؤمن يتعظ، أما المنافق لا ينتفع بالعظة ولا يعتبر بحوادث الزمان. والله تبارك وتعالى ذكر في آخر سورة براءة وهو يفضح أمر المنافقين، يقول تبارك وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فأول فائدة: يجوز الحديث عن بني إسرائيل. الفائدة الثانية: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. كلمة لأتصدقن فيها معنى النذر، مثل لأصومن غدا، أنا بهذا نذرت أن أصوم، نذرت أن أصوم. فهنا الصدقة في الرواية صدق منذورة، نذر أن يتصدق. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون. تلحظ من هذا السياق أن الصدقة كانت بليل لم تكن بنهار، فأصبح والصباح يلي الليل، فأصبحوا يتحدثون. إذن الرجل نذر أن يتصدق، فلما خرج بالصدقة خرج بليل. ولماذا الليل؟ حتى لا يراه أحد. وهذا دليل على إخلاص الرجل وصدق نيته. إذن في الرواية فضل الإخلاص وصلاح النية سبيل إلى قبول العمل، صلاح النية سبيل إلى قبول الصدقة حتى ولو لم تقع عند مستحقها. هذا في صدقة التطوع، أما في الفرض فخلاف بين أهل العلم. في الفرض خلاف، والصدقة المفروضة مثل الزكوات، زكاة المال والزروع والثمار وهكذا، هذه هي المفروضة. المفروضة ينبغي فيها أن يعين أصحابها كما عينهم الشرع. الشرع عين أصنافا ثمانية فلا تصرف في غيرهم. أما هذه في الصدقة المتطوع بها. إذن فضل الإخلاص، فالإخلاص سبيل إلى القبول، والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن الشرك الرياء، الرياء عندما آتي لأتصدق حتى يرى الناس، حتى يقال فلان متصدق. أنت تعرف أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومتصدق ومجاهد. عالم ومتصدق ومجاهد. يقف العالم فيسأله الله تبارك وتعالى بعد أن يقرره بنعمه عليه: لقد علمتك العلم، ماذا عملت فيه؟ فيقول: علمت في سبيله. فيقول: كذب، بل علمت ليقال عالم، وعظت ليقال واعظ، ليقال ما مثل أحد، ليقال أخطب الناس وقد قيل في الدنيا، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالرجل المتصدق فيقول الله: لا، لقد أعطيتك من صنوف المال، ماذا عملت فيه؟ فيقول: يا رب، ما تركت سبيلا يوصل إليك إلا وأنفقت فيه. فيقول الله له: كذبت، بل أنفقت ليقال جواب، وأعطيت ليقال معطي، وقد قيل في الدنيا. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يوقف المجاهد: لقد أعطيتك من العافية والقوة، ماذا فعلت؟ فيقول: قاتلت فيك حتى قتل. فيقول: كذب، بل قاتلت ليقال مقاتل، قاتلت ليقال مقاتل، ليقال شجاع، وقد قيل في الدنيا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. لذلك من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. والله تعالى في الرياء بيّن أن الرياء يحبط الأعمال، بيّن أن من يرائي الناس يقف في القيامة أمام الله سبحانه وتعالى فيقول: اذهب إلى من أشركته معي فسله أجرك، والناس يومئذ مفاليس. لذلك فضل الإخلاص. لذا الله تعالى أمرنا في العبادة: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص، الإخلاص عامل مهم في كل حركة من حركات الحياة. لذلك إياك أن يفارقك الإخلاص. ثانيا، فضل صدقة السر. صدقة السر يعني تسر بها حتى لا يراك الناس. لماذا؟ خوفا على النفس من أن تعجب بحالها، خوفا على النفس من أن تعجب بصنيعها. وإذا ما أعجبت النفس بصنيعها ظنت بالخير وقالت: أنا أحسن من غيري. وإن نصحت تقول: أنا أحسن الوحشين. وهذا مصطلح خاطئ، والصواب أن نغير هذا المعنى. ينبغي في الكلام أن أختار: أحسن الوحشين حلو أم وحش؟ وحش. فلماذا يرتضي النفس أن يكون سيئا. لذلك ينبغي عند اتهام النفس في التقصير أن أقول أنا أوحش الحلوين، لأن أوحش الحلوين حلو. إذا افهم فضل صدقة السر. روى ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج، في كتاب روى ابن السني في أذكار اليوم والليلة والحاكم في المستدرك، أن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال في الحديث: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. وحديث آخر: صناع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. في القديم كنا نرى أناسا في سن الأجداد يمرون بصدقاتهم بليل، فيطرق الباب ثم يجعل الصدقة أمام الباب ويمشي، يخرج صاحب الدار الفقير فلا يرى أحدا، إنما يرى الصدقة على الباب فيأخذها ولا يعلم أنها صدقة، لعلها مساعدة، لعلها هدية، وهكذا يأخذها بسلامة، لا يشعر بانتقاص في نفسه، ولا يشعر بازدراء غيره له، ولا يشعر بحرج. يعني كنت أرى من كبار الناس الفلاحين المشتهرين بالخير إذا زرع البصل يأتي كده بالليل أكرمك الله على حمارته شايل الحمل وهو ماشي في الظلمة، يخبط على الباب ويحط الشريش وهو ماشي، تطلع الأمهات تشيله وتخش ما تعرفش مين جابه، إن لقيته في النهار تلقاه بلا حرج لأنها لا تعرفه ولا تعرف من أرسل لها هذا، هي تعلم أن هذا من فضل الله. ولكن هذا الأمر للأسف الشديد يعني إن كان متوفرا فهو عند القليل الآن. لماذا؟ لأن الناس تغيروا، الناس اليوم تغيروا. لذلك صدقة السر الله تعالى ينجي بها من الشدائد، ينجي بها من الشدائد. كان رجل اللي هو الآن توفي، نسأل الله أن يرحمه ويرحم المسلمين، في يوم من الأيام أنا أدرس في مسجد، وأنا أدرس بعد الدرس جاءني رجل وقال لي أنا من قرية الفلانية، ثم ذكر لي من حاله، قال أنا كنت أعمل قائد سيارة في قطر على الطريق الدولي، بسافر بسيارة طريق دولي يعني بشيل راكب شاحنة وإيه، بيقول وكان عندي أطفال، وكان بجوارنا رجل معيل يعني عنده أولاد كثيرون، ثم توفى الله الرجل فبقي بيته بلا رعاية، فبقي بيته بلا رعاية. قال فلما من الله علي بالسفر عاهدت ربي على أن أرسل لأولادي وأرسل لأولاد الجار مثلما أرسل لأولادي دون أن يعرف أحد، دون أن يعرف أحد. يعني اتفق إن حول ورقة دولار للبيت يبقى مثلها لأولاد اليتامى دون أن يعرف أحد، دون أن يعرف هذا من مين ولا يعرف أبنائه. قال وفي يوم من الأيام هاتفني أبي وقال لي: يا بني أنت مسافر منذ أمد بعيد، لم نشتري لك قطعة أرض ولا بنيت بيت. قال فاستحثني فقلت: يا أبي ما معي؟ قال تصرف. قال فلما استحسني أرسلت له ما معي، ثم نسيت اليتامى، نسيت اليتامى. تأمل بس معي في الصورة. قال فلما تذكرت أمر اليتامى ولم يكن معي ما أرسله ما ملكت إلا البكاء، ما ملكش غير البكاء، ظللت أبكي في السيارة، أبكي بكاء شديدا، بكاء شديد، تأثر تأثر. قال وبينما أنا جالس إذ جاءني أمر أن أتجه إلى السعودية، فركبت السيارة ثم سرت، وأنا في الطريق يعني في الصحراء كده. قال وجدت رجلا في سن كبير يقف أمام السيارة ويشاور بني كده، يشاور بيقول هذا المكان مكان خطر، اللي يقف يقتل وتؤخذ بضاعته قطاع طرق. قال يعني لم أتمالك أعصابي، واحد بيعمل لي كده. فأنا فكرت تفكيرين، قلت إن كان قاطع طريق لماذا لا يكون إنسان يطلب إغاثة؟ قال فوجدت نفسي قد توقفت بالسيارة، قلت ما يحصل يحصل. فلما توقفت قال لي الشيخ الكبير يا بني سيارتي مغروزة في الإيه في الرمل، انزل معي طلعها معي. فقلت له يا أبي لو نزلت بالسيارة ما تخرج، انت راكب عربية ستوب يعني نص نجم، انا راكب عربية شاحنة. قال له بيدك معايا يا ابني. فقال فنزلت معه بيدي ادفعه الامام والخلف لم يتحرك. فانا مرتبط بمواعيد، فلما احسست بالتأخير خرجت بعد اذن من وركبت في السيارة. انتبه معايا. قال له بينما انا في السيارة إذ بالرجل يناديني مرة ثانية يا بني يا بني قف قف. وقفت فجاءني فمد يده إلي بمال وقال لي هذا يا بني. قلت يا أبي أنا لم أصنع شيء. قال هذا ليس لك إنما هذا للأيتام. قال والله لما نظرت في المبلغ وجدته هو هو الذي أحوله كل شهر. دايما كده ما يدعى في السر الله تعالى يدفع به الأذى الكثير الكثير. هذا المكان مكان لصوص، ما وقفت فيه سيارة إلا وقتل قائدها ثم غيرت معالم السر وبيعت. لكن تأمل في المكان هذا يرسل الله له هذا الرجل. ولماذا رجل؟ ولماذا لا نقول ملك تمثل في صورة رجل؟ تأمل. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال صدقة السر تطفئ غضب الرب قالها وهو الذي يوحى إليه، وهو الذي يوحى إليه. إذن فضل صدقة السر. اليوم صدقة السر شحيح، أصبح من صدق لا صدق إلا بعد المطالبة والإلحاح، ولما يعطيه صدقة يقول له خذ وإيه وما تنسانيش من الدعاء. تحولت من صدقة إلى لا صدقة. ما أقول له خذ وادعي لي خلاص أنا كلفته بعمل لم يعد لي عليها ثواب، هو أخذ مقابل الدعوة. لذلك صدقة السر لأتصدقن. فلما تصدق أصبحوا يتحدثون، يبقى الصدقة كانت بليل وفعلها بالليل ليخفيها. لذلك قال الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه صدقة السر في الليل أفضل منها في النهار، أفضل منها في النهار، لأن الليل يعني وقت ظلام لا يعرفك أحد، لكن في النهار الأمر قد يكون مكشوف. ثالثا في الرواية، حسن حال المتصدق. المتصدق ده هذا بعينه حاله عند الله حسن. حسن لماذا؟ لأنه لما تصدق بالليل الصبحية قالوا ده الصدقة وقعت في واحد حرامي، قام قال الحمد لله على سارق. وهي الثانية ده وقعت مع واحدة بغية قال الحمد لله على زانية. والثالثة مع غني قال الحمد لله على غني. انتبه معاي، بيحمد ربنا على ايه؟ بيحمد ربنا على ايه؟ ما هو من الالتزام البغيض ان في اناس يقولك يا عمي ده مكروه، بتحمد ربك على المكروه؟ انت احمد ربك على النعمة. تعالى ايه لنتكلم معك عند الحاكم في المستدرك من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر بالسرور قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه يقول الحمد لله على كل حال. فالرجل المتصدق كان على علم، كان على علم بشريعته، وعلمه بالشريعة حسن حاله، حسن حاله، وعلمه بالشريعة ألزمه أن يقول الحمد لله على سارق. الحمد لله ليه؟ لأن هذه إرادة الله، لا يكون في ملك الله إلا ما يريده الله، والله لا يريد إلا الخير للمؤمن. قال الحمد لله، ولما قال الحمد لله نوصل بيّن قال فأتي. أتي يعني أتي، من اللي كلمه؟ ما الرواية، الرواية فيها فأتي فقيل له، من اللي كلمه؟ ويعني ايه أتي؟ أتي العلماء قالوا أتي معناها أنه رأى منام، أو لعل الله تبارك وتعالى أدرج له ملكا في صورة رجل وقال له يا فلان ما فعلته، ما فعلته وما تصدقت به على السارق والزانية والغني، لعل الله تعالى أن يهدي السارق بهذه الصدقة فيستعف عن السرقة، ولعل الله تعالى أن يوفق الزانية للاستعفاف فتتوب عن الزنا بهذه الصدقة، ولعل الله تعالى أن يعظ الغني فيعتبر فيحمل صدقة إلى غيره. فأتي، أتي معناه إما أن يكون رأى مناما، وإما أن يكون الله تعالى قد أرسل له ملكا، وإما أن يكون الله تعالى قد أرسل له مع نبي من أنبيائه ليخبره بهذا المصير. بكلمة فؤتية دلالة على أن الرجل كان حاله حالا حسنا، والحال الحسن في أمتنا موجود، في أمتنا موجود. عندك الآيات في سورة يونس، يقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الدنيا هي إيه؟ كرامة يكرمه الله تبارك وتعالى بها، يريه ما لا يراه غيره، ويسمعه ما لا يسمعه غيره، ما لا يسمعه غيره، ويجود عليه بحس لم يحس به غيره، وهذه ولاية. فالولي هو أقرب الناس لله، وما دام أقرب الناس لله تجده في معية الله، في أي شدة الله يريه فرجها. يقوم يقول لي معاذ عليه يقول ما تزعلش ربك حيسر، ربك حيسر، التيسير جاي، ما تقلقش الفرج جاي، يظل يثبته، يثبته. لماذا؟ لأن الله أطلعه، لأن الله أطلعه. لذلك لما ذكرنا قصة الرجل في الصحراء ماشي في الجبل وسمع صوت، الصوت لا من خلف ولا من أمام، ده صوت من أعلى من فوق، منين؟ من السحاب. والسحاب ده مسافته كام؟ انت ما ركبتش فيهم الطيارة؟ لما يبدأ كده يطلع فوق السحاب يقول لك الآن على بعد 30,000 قدم. 30,000 قدم معناها كام يعني؟ معناها 10 كيلو. طب هنقول السحاب فوق الأرض بكيلو. طب انت لو ماشي يا أخي في الانتداب وانت عند العور كده وقلت يا فلان ترد؟ تسمعش. لو انت عملت منه قلت يا فلان ترد؟ ما تسمعش. وهي أمطار، وهي أمطار. لكن ده لو انا في دول عاشق وقلت يا فلان تسمع؟ ما تسمعش. لكن ده لا بيسمع. لو قلنا بالادوار، الدور 3 متر والكيلو كم متر؟ يبقى 330 دور ناطحة سحاب فوق وسمع. لماذا؟ لان هذا ولي وفقه الله في سمعه فاسمعه ما لم يسمعه غيره. لو الكلام ده يعني ذكر قبل هذا بمئة سنة ما حدش يصدق، يقول لك يا عم الشيخ عندك أتألف كلام. اليوم العلم بيبين إن الهوى مليان صور وكلام، عشان ده بيتك فيه دش بيجيب من نين؟ من الهواء. ولا متراكب على الصور بيجيب من الهواء. محمولك بيجيب من نين؟ من الهواء. يبقى الهواء مليان بأصوات وبكلام، لكن يعني أسماعنا لا تدرك، أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن الإدراك، لكن الموفق في سمعه يسمع ما لا يسمعه الناس. شاريح رضي الله عنه وارضاه، وعمر رضوان الله عليه، عمر موفق في بصره، يخطب في الجابية مكان بالشام، ويسارية في الايه في الجيش امام العدو، وعمر رضي الله عنه على منبره يريه الله امر سارية، يشوف الجندي مكشوفين امامه، لكان اياميها في محمود بالصورة ولا ما كان فيه مطلقا. انتبه معاي، يريه الحال كاملا كده. يقوم هو بخطب يقول ايه؟ يقول يا سارية الجبل الزم الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم. اوعى تعطي ظهرك العدو. شوف عمر رضوان الله عليه يخطب. حتى في بعض الروايات ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بعد الخطبة قال له يا امير المؤمنين لقد قلت كذا وكذا وكذا، بعيدا عن عنوان الخطبة، فقال له يا علي استر استر علي، لا تخبر بها احدا. انتبه، عمر اطلعه الله واراه شيئا لم يره غيره. وسارية وهو في الجند سمع الكلام، الارسال عنده ايه؟ جهاز الاستقبال نظيف، جهاز الاستقبال عنده غير مشوش، سمع الكلام فنفذه بحذافيره، فمكن الله المسلمين من النصر. تأمل معايا. ولماذا تستبعد أن يكون بيننا من الناس من على هذه الشاكلة؟ ولماذا لا تكن أنت كذلك؟ الكرامة هذه الله شرطها لمن وفر الإيمان والتقى، الإيمان والتقى. لذلك هي لا تحتاج إلى شهادة، ولا تحتاج إلى دكتوراه، ولا إلى ماجستير، ولا إلى أستاذين، إنما تحتاج إلى إيمان وتقى، تحتاج إلى إيمان وحسن معاملة. ونبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الصلح، لما الربيع بنت النضر يعني ضربت إحدى النساء فكسرت إيه؟ إحدى ثناياه، فجاء أهلها للقصاص، فجاء أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه وقال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. شوف معايا، أنس بن النضر بيقول رسول الله والله لا تكسر. يبقى هو حلف على مين؟ حلف على النبي، حلف على الله، أقسم على الله. فألقى الله تعالى في قلوب أهل الفتاة أن ينزلوا عن القصاص إلى الأرش، يعني قالوا خلاص مش عن قصاص، إحنا هنقبل العوض، فأعطونا السلام مقابل السنة. ثم عندها قال صلى الله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. لذلك يا أخي خذ هذه وصية، إياك أن تزدري أحدا من الناس، إياك أن تزدري أحدا مهما كانت هيئته، مهما كانت هيئته، لو ثيابه مقطعة، لو ملوث الثياب، لو أغبر الوجه، إياك أن تزدريه أو تستهين به أو تحتقره أو تضحك عليه أو منه. لماذا؟ لعله يكون وليا فيغضب الله له فيحاربك الله. وفي الحديث رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لا يأبه به أحد لو أقسم على الله لأبره الله. وفي البخاري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بنسمع كده زمان إن كان واحد شغال عندي واحد مظلوم، وبعدين طردوا من شغله وطردوا واتهموا، قال لك بعديها ما كان فلان هذا يبني في المكان اللي طرد منه فلان ده بنيان إلا ويقع إلا ويقع إلا ويقع، فذهبوا ليستحلوا من أهل المظلوم، لقيوا المظلوم مات. انتبه معاي، لعله دعا عندما ظلم فاستجاب الله له، فاستجاب الله له. إياك أن تحتقر أحدا لو حتى شكله إيه، لا. لذلك هذا الرجل الإسرائيلي كان له حال مع الله، حاله مع الله أي كان قريبا من الله، لأن الله تعالى أرسل له من يكلمه ويبين له سر ما فعل. كذلك في الرواية بركة التسليم للقضاء، لما وقعت عند الايه، عند السارق وعند الزاني وعند الغني لم يعترض، انما حمد الله على ارادته، وهذا عين التسليم. فالتسليم اذا ما بليت فقل الحمد لله، سواء البلاء بخير او بلاء بشر. بلاء بخير المال زاد، هنقول الحمد لله، لكن لما المحفظة تقع هنضرب كف بكف، يا ريتني ميت من ناحياتي. ما هو قال لفلان لو رحت من هنا هتنسرق، يا ريتني سمعت كلامه. لا، ينبغي للمؤمن أن يكون في حالتيه بين الحمد والتسليم، يحمد الله على ما فعل به ثم يسلم الأمر لله. بركة التسليم للقضاء الله تبارك وتعالى يفعلها عند المؤمن. ممكن محفظة ضيع، يوم النهاردة جابت مرتب والمحفظة ضاع، أقول الحمد لله، يقوم ربنا حيبعت لي الرزق، والله العظيم لن أجوع، وسترى أمورا طيبة تحكي بها في الأشهر اللي بعديها. وانت أذكر نفسك كده موقف ضع منك فلوس، سترى أن الله بعدها أعقبك فرجا في مشكلة، أو أعقبك حلا في قضية صعبة، هتلاقي نفسك وهكذا. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون في حالتي، في الشدة والرخاء، لله حامدا شاكرا مسلما مسلما. أما الضجر من القضاء لاعتراض على أمر الله، ما هو القدر نفذ وانتهى، ولا يرد القدر اعتراضك، ولا يرجع القضاء تضجرك، وإنما من يعترض ويضطجر يؤزر ولا يؤجر. أما المسلم الحامد يؤجر من الله تبارك وتعالى، ويعيد الله عليه من النعمة في الدنيا أمثالها بل وأضعاف أمثالها، ففيها بركة التسليم والرضا بأمر الله تبارك وتعالى، وذم التضجر من القضاء. وفيها استحباب إعادة الصدقة لو لم تقع موقعها. أنا طالع صدقة لواحد، وبعدين ذهبت الصدقة لغيره، أنا بهذا بريء، لكن لا مانع إن كنت صاحب سعة أن أرجع بالصدقة إلى فلان الذي عينته، إلى فلان الذي عينته. استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع موقعها. بعد ذلك عندنا رواية أخرى، هذه الرواية يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وسنترك هذا الحديث للأسبوع القادم، بقي العشاء دقيقة أو دقيقتان، بعدها إن شاء الله نقرأ بعض الأسئلة ثم ينصرف إن شاء الله مأجورين.